ما يعد من أنواع المتع الداخلية والشهوات لهؤلاء غير ما يعد فيها الفندق واحد اسمه واحد. وهذا في حياة الناس في الدنيا، فإذا الآخرة فيها أعظم مما تتصور. هذه الحملات الإعدادية والقيافات الانتخابية التي وصلت بالملايين، كل هذا الأجل خدمة المجتمع. مش يعني أصلا يعني ماذا سيفعل هذا الآن؟ مثلا كل كل كل بلدية لها ميزانية محددة ومحددة في صرفها في صرفها، ويعني ما يملك أي شيء أصلا. لا هو يشارك، لا يحضر الاجتماعات ولا بأس، لكن ما ما ما هناك شيء يستطيع يعني يعمله أصلا. فيعني هو كل ما يعني ما يحتاجه الناس أو ما يحدد للناس فقد عدت به ميزانيات وبحسب الاستطاعة، ولن يكون هناك إلا اجتماع إن شاء الله يعني تأخذ الآراء مثل هذا إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. يقول قررت ألا أرشح أحد لما رأيت من التنافس الشديد. لا أخطأت، لا نفس يعني رشح بعض إخوانك، رشح من تراه إن شاء الله مناسب، أما تنسحب لا هذا خطأ. فيعني لأن الترشيح يعني فيه رسائل طيبة، ثلاث رسائل، هي ثلاث رسائل. رسالة لأمريكا أن المجتمع مسلم ولنرشح للمسلمين، ورسالة للعلمانيين أن سوقكم ما هو موجود عندنا، ورسالة ثالثة خفية. والسلام عليكم ورحمة الله.